جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل كان أبو سفيان رضي الله عنه من مسلمي الفتح؟ وما حكم من يبغضه أو يبغض أحدا من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، أبو سفيان كان من مسلمة الفتح، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أبو سفيان سيد قريش، ولهذا قال: من دخل البيت فهو آمن، يعني الكعبة، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميزة لفضله، وكان قبل ذلك على الشرك، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. حسن الله عليكم. يقول السائل: يوجد على بعض السجادات التي نصلي عليها صور كالكعبة والمسجد النبوي، فما حكم ذلك؟ ينبغي الأفضل أن تكون هذه السجادات التي يتخذها الناس إذا أمكن يعني شراء ما يسلم من الزخارف، فهذا أفضل، وهو أن تكون هذه السجادات طبيعية تماما، ليس فيها شيء من النقوش، لأنها تشغل المصلي في صلاته. بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص اعتمر ونسي أن يحلق رأسه ولبس المخيط، ولما تذكر أيضا لم يحلق، وإنما ولما كثر شعره ذهب إلى الحلاق فحلق، فماذا عليه؟ هذا عليه ذبيحة، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه ترك النسك وأخره إلى ذلك الوقت، فالأحوط له أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، يجبر هذا الواجب الذي تركه. وإذا ارتكب محظورات ما بين هذه خلاص، إذا فدم عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو بينتم لنا حكم الاحتفال بالمولد النبوي مع ذكر بعض الأدلة. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة التي لم تشرع في دين الله، ولم يأمر الله عز وجل بها، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل فيها حديث صحيح ولا ضعيف، ليس فيها نص، وليس فيها مستمسك لمن يفعل هذه الموالد بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ضعيفا. والدين ما شرعه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى عليه قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية كان اليهود يغبطون هذه الأمة عليها، كما قال الحبر اليهودي، قال: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهود أهل علم، يعرف معنى هذه الآية وأن هذا الدين كمل وأتمه الله، وأن هذه منقبة لهذه الأمة، لكن من الذي يعرف هذا؟ فهذا دليل على أن الدين تم، ولم يبقى هناك شيء إلا وقد شرعه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر، وهو في حجة الوداع، فلو أنه لم تنزل هذه الآية لقال بعض الناس: هناك شيء من التشريع، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغه، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغه. وهذه الآية قاطعة بأن الدين أتمه الله وكمل وبلغ الأمة، وشهد هذا من الله عز وجل، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يشهد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وشهدوا أنه بلغ، قالوا: أديت ونصحت وبلغت. فأشهد الله في ذلك الجمع العظيم على شهادة هذه الأمة، قال: اللهم فاشهد. قامت الحجة على هذه الأمة بهذه الآية وبهذا البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالاحتفال بمولده؟ لا نجد هذا. إذن الدين دين اتباع، ليس دين استحسان وعقول، وإلا كما قلت قد يأتي آخر يقول: تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تحتفلون بمولد أبي بكر، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان المولد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من محبته، فمن الجفاء أن لا يحتفل بمولد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي آخر يقول: مولد عمر ومولد عثمان ومولد علي، ثم يأتي من له إمام كالأحناف يقولون نحتفل بمولد أبي حنيفة، المالكية بمولد مالك، والحنابلة بمولد أحمد، وكل من له شيخ احتفل بمولده، ويأتي الابن يقول أولى من نحتفل به مولد والدي ومولد والدتي، ويأتي كل إنسان الآن يحتفل يعني بمولد. هذا الموالد ما جاءت البدع وما انتشرت في الأمة إلا عن طريق هذه الموالد، هذا ليس من الدين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذكر المولد، بئست الذكرى، لا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة في السنة في رقص وعزف، ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تتذكره في صلاتك، تذكره في وضوئك، تذكره في نومك، تتذكره في أكلك، تذكره في دعوتك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يغيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حتى نتذكره في ليلة في السنة؟ ولهذا أولى الناس به من هم؟ أهل العلم وأهل الاتباع لسنته، وأبعد الناس عن هؤلاء أهل الجهل. ثم استحوذ عليهم الشيطان فأصبحوا يجمعون بين البدعة والشرك في تلك الليلة، فبعضهم يأتي بالقصائد الشركية التي هي شرك برسول الله، ويأتي آخرون يلبس عليهم الشيطان، فأصبحت الموالد يعني من أكبر المحافل للزنا ولشرب الخمر وللاطلاع على النساء والفجور بهن. فأصبح كل صاحب شهوة وكل صاحب فتنة يقضي مأربه في هذه الموالد. وذكر بعض الناس أن بعض الفساق يحضر هذه الموالد لا للرغبة في مولد، ولكن حتى يرقص مع النساء ويقول أنا احتفل بالمولد. فهذه فتن يعني خيمت على المسلمين وعلى بعض مجتمعاتهم، وكل شيخ له طريقة، وكل شيخ له مولد، وكل شيخ يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مولده ويبارك هذا المولد، وهذا أيضا كفر آخر يخالف هذا المولد. يعني يصحبه أيضا مخالفات كثيرة، منها اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بعض الموالد يسمونها الحضرة، وكل يعني صاحب مولد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مولده، وهذه أيضا كفر لأنه مخالف لقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، وما عرف أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مجالسنا، أو أنه كان يعين أبا بكر في الخلافة ويأتي في ليالي، مع أنه كان في حياته يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. فلو كان يحضر لحضر مع أبي بكر يعينه ويسدده ويوجهه، أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي. فهذه كلها من العقائد الباطلة، وهذا الأمر لا يصدر ولا يفعله إلا جاهل. صحيح لديهم عاطفة، ولكن هذه العاطفة لا تكفي، العواطف لا يجوز أن تستخدم في الدين. العواطف بين المسلمين رحمة في قلوبهم يرحم بعضهم بعضا، هذا صحيح، أما الدين لا مجال فيه للعواطف، لا مجال فيه للاستحسان. الدين شرعه الله، فلا نعبد الله إلا بما شرع، كما قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب هو، لا أن تعبده بما تحب أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ندعي محبته وندعي القيام بحقه بغير ما شرع لنا. والاحتفال بالمولد لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل في ليلة أو في سنة من السنوات قال هذا احتفال بمولدي؟ ما احتفل ولا أمرنا بذلك. فالذين يفعلون هذا مخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا هم من أهل طاعته، وإنما هم من أهل معصيته الذين خالفوا سنته وأحدثوا هذه البدعة التي شغلوا بها الناس، ثم يطعنون في أهل الاستقامة على الشرع بأن من لم يحضر المولد ففيه جفاء وفيه بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدعون البدعة ويبدعون من خالفهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل يقول نشهد الله أننا نحبكم، ثم يقول هل يجوز أن نذهب للذين يرقون الرقية الجماعية؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما الذهاب للرقى أو للرقاة أنا لا أنصح به، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة ببشارة، ينبغي للمسلم كلنا مقصرون لكن أن يسعى في تحقيق أسبابها لعل الله أن يبلغه. فذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وجاء في الحديث في البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون يعني لا يرقون أنفسهم، قال لا يسترقون. الاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية، فهذا دليل على أن ترك الاسترقاء أنه أفضل من الاسترقاء. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو جاز الاسترقاء إنما يكون بحدود معقولة وبضوابط معروفة، أما أن يتخذ الناس رجلا وكأنه نبي يفيدون عليه مئات وآلاف وكأن الله لم يخلق من الصالحين إلا هذا الرجل، فلماذا لم ينتصب العلماء الكبار لهؤلاء؟ يعني ابن باز وابن عثيمين والعباد والفوزان وآل الشيخ، هل هؤلاء فتحوا أبوابهم وقالوا نحن نرقي الناس؟ ما فعلوا هذا، بل من جاءهم وجهوه إلى أن يرقي نفسه، فدل على أن الذين يفعلون هذه الأشياء هم في نقص عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراتب العلماء الناصحين الذين يوجهون الناس الأمة إلى ما فيه قربة لها. هذا الصبي الصغير إذا كان في العاشرة وقلت له يا بني ارقي نفسك، رقى نفسك فاستجاب الله له، فيصبح لديه يقين، يقول والله شفاني الله، الذي شفاك ربك، ينشأ هذا الصبي وهو موحد. أما إذا كان يتعلق بأبيه كل ما صار شيء قال يرقيني أبي يرقيني أبي، أين عقيدته في ربه؟ تضعف. ولكن إذا كان يرقي نفسه، ادعو الله، عودوا أبنائكم وقل له ادعو الله، ارقي نفسك، توكل على الله، توجه إلى الله، ينشأ على التوحيد وعلى تعظيم التوحيد ويقوى في نفسه. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل ما المراد بقول المصنف رحمه الله الأمر والنهي الدينيان؟ الأمر والنهي الدينيان يعني ما يتعلق بالدين بالشرع، إذا أمر الله بأمر ونهى عن شيء فهذا ديني، أمرنا بالصلاة ونهانا عن الربا، كلاهما أمر ديني شرعي. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة؟ وآخر يقول ما الدليل على أن الجمع بين العمرتين أو أكثر في سفر واحد ليس من السنة؟ تكرار العمرة لا بأس به، ليس في التكرار يعني ليس في تكرار العمرة شيء يدل على النهي ولا على التوجيه إلا ما جاء من الأحاديث تابع بين الحج والعمرة، فإن هذا يقتضي الإكثار. ولكن بعض العلماء وبعض الفقهاء قالوا ينبغي أن يترك بين العمرة والعمرة يعني وقتا ينبت فيه الشعر، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض العلماء قال أن المقصود هو إمرار يعني الموس على الرأس ولو لم يكن فيه شعر. أما الاعتمار يعني من مكة فهذا لم يدل عليه دليل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر من مكة قالت اكفيك عمرتك، فما زالت تلح عليه حتى قال لها نعم ولكن أجرك على قدر نصبك، يعني ليست هذه العمرة كالذي تؤدينها من الميقات، فدل على أن ترك هذه العمرة أولى، والأولى أن تكون العمرة من الميقات، إذا جئت إلى المواقيت يعني تحرم منها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، كان الأصل أن يأتي من خارج مكة ملبيا فيدخلها، لا أن يخرج منها ليرجع إليها ملبيا. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأحياء إذا سلموا عليه وخاطبوه؟ ورد أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا سلم عليه أحد من أمته رد عليه روحه فيرد على من سلم عليه، ولكن هذا الرد ليس كالحياة الدنيا وإنما هو شيء خاص، وأعطاه الله عز وجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يستوجب أن ننزل هذا الحديث أكثر مما دل عليه، فيأتي من يقول إذا كان يرد علينا السلام إذا ندعوه ونتوجه إليه ونطلب شفاعته، هذا قياس، فالذي أخبر أنه ترد عليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه من أمته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. يقول السائل هل الإلهام الذي أتى للصحابة رضي الله عنهم حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن يأتي لأحد في زماننا؟ لا شك أن الله يوفق عباده ويلهمهم كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهناك توفيق وهناك إلهام وهناك الرؤى الصالحة وهناك التسديد والإعانة من الله عز وجل، فلا يزال خير الله يعني يمتد إلى عباده ولا يحجر على أحد. فالله الذي عز وجل أمد أولئك ووفقهم وهداهم يمد المؤمنين إذا سلكوا مسالكهم ولجأوا إلى الله. لا يقول إنسان ذاك يعني فضل الله في عصر مضى، بل فضل الله الليل والنهار. من سلك مسالك الهداية وتوجه إلى الله وفقه الله وهداه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل كان في الطائرة ودخل وقت صلاة الفجر وصلى جالسا ولم يتوضأ، وإنما ضرب بكفه على الكرسي المقابل، ويقول إنه لا يستطيع الوضوء لأنه يوجد زحام على دورة المياه، ولم يصلي قائما لعدم وجود مكان للقيام والسجود.